بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركان، أيها المباركون، اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، متقاربان معنا ولفظا، هما حديثنا في هذا اللقاء المتجدد المبارك حول أسماء الله الحسنى. والاسمان هما حفيظ وحافظ، وكلاهما نص القرآن عليه. قال الله جل وعلا: والله على كل شيء حفيظ. وقال تبارك وتعالى: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. معنى هذين الاسمين، قلنا إنهما متقاربان معنى ولفظا. فالله تبارك وتعالى حافظ لكل شيء، فكل خلقه حفظهم ربهم تبارك وتعالى وأحاط علمه بوجودهم، هذا الأول. كما أنه تبارك وتعالى يحفظ من يشاء من خلقه من الهلكة، يحفظ من يشاء من خلقه من الهلكة، كما أنه تبارك وتعالى حفيظ على أعمال عباده، فيوفي أهل الطاعات خيرا ويعاقب أهل السيئات بما يستحقون وبما كتبه ربنا تبارك وتعالى عليهم من العقوبة. هذا مجمل نزدلف معه إلى بعض الآيات التي ورد فيها ذكر هذا الحفظ، أو نزدلف إلى بعض المحفوظات حتى نعرف عظيم قدرة ربنا جل وعلا ونور هذا الاسم المبارك ودلالاته. من أعظم المحفوظات السماء والأرض، فالرب تبارك وتعالى يقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال قبلها، أو قال في غيرها: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فمن الذي حفظ السماء من أن تقع على الأرض؟ ومن الذي حفظ السماء أن يسترق الشياطين منها السمع؟ هو ربنا تبارك وتعالى. فمن أعظم المحفوظات السماء، كما أن من أعظم المحفوظات القرآن. قال الله جل وعلا: وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن خاتمة الكتب السماوية، مهيمن على الكتب كلها. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. تكفل الله جل وعلا بحفظه إذ قال ربنا: وإنا له، أي للقرآن، لحافظون. فلما كان ربنا جل وعلا من أسمائه أنه حفيظ، ومن صفاته أنه يحفظ، فإنه جل وعلا حفظ هذا القرآن، وقد جعل لذلك أسباب. من أعظمها أن الذي نزل بالقرآن من السماء إلى الأرض من عند الله إلى عند رسولنا صلى الله عليه وسلم ملك كريم ذي قوة. وتأمل، الله جل وعلا يقول في حق جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. جملة هذه الصفات يفي إلى صفتين: القوة والأمانة. فجبريل قوي، لا يمكن لأحد من الجن أو الشياطين أن يغلب جبريل فيزيد في القرآن أو ينقص منه. وجبريل كذلك هو أمين في نفسه، فلا يمكن أن يقع التبديل أو التغيير منه، وهذا من حفظ الله جل وعلا للقرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الله جل وعلا ألهم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يحفظ القرآن. فلما كان صلى الله عليه وسلم يجد معالجة شديدة في تلقي القرآن من جبريل في أول الوحي، ويحرك لسانه طمعا في أن يثبت القرآن في صدره، قال له ربه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال له في آية أخرى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذا من حفظ الله للقرآن. الأمر الثالث أن الله جل وعلا جعله في صدور المؤمنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالرعيل الأول والجيل الأمثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا القرآن، ثم قدر الله لأبي بكر ثم لعثمان تدوين هذا المصحف وأخذه من الصدور وكتابته في الكتب، ليحفظه الله جل وعلا إلى أن يرفع القرآن في ليلة عند دنو الساعة وقربها. فهذا القرآن من أعظم ما حفظه الله جل وعلا. كذلك قال العلماء من المحفوظات الدالة أن الله على كل شيء حفيظ الكعبة. فما الكعبة في أصلها؟ حجارة مبنية مجتمعة بعضها إلى بعض بواد غير ذي زرع، ليس فيه ما تتعلق الحياة به، أي في ذلك الوادي. لكن الله جل وعلا عظم الكعبة في قلوب قريش، رغم أن قريشا كانت تعبد الأوثان، وعظمه من قبل في أعين خزاعة، رغم أن خزاعة لم تكن على التوحيد، ومع ذلك عظمه الله جل وعلا وأحاطه بالهيبة والمهابة ليبقى ويحفظ. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ولما رام أبرهة هدم البيت سلط الله عليه الطير الأبابيل لتهلكه، قال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر الآيات من هذه السورة المحفوظة. والمقصود أن حفظ الكعبة من أعظم الدلالات على أن الله على كل شيء حفيظ، بل إن هناك لفتة نبه إليها بعض أهل العلم وأسوقها إليك لتعلم أن الله جل وعلا غالب على أمره. فمثلا القرشيون كانوا يعظمون الحجارة والأوثان كهبل واللات والعزة، ومع ذلك صرفهم الله جل وعلا عن تعظيم حجرين عظيمين هما الحجر الأسود ومقام إبراهيم. فإن قلت لما صرفهم الله، كان الجواب قد سبق في علم الله أن الحجر سيكون له شأن في دين الإسلام، منه يبدأ الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وأشار إليه، كما أن الحجر الذي قام عليه إبراهيم قال الله في حقه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم لحفظ الله جل وعلا لدينه صرف الله قلوب قريش من أن تعظم الحجر عبادة أو أن تعظم مقام إبراهيم، لأن قريشا لو عبدت المقام أو عبدت الحجر ثم جاء الشرع بتعظيم شعائر الله ومن شعائر الله الحجر والمقام لقال قريش عظم محمد ما كنا نعظم، وعبد محمد ما كنا نعبد، وهذا طريق إلى هدم الدين، وأن لهم أن يهدموا دين الله. فتأمل أيها المبارك عظيم قدرة الله جل وعلا وحفظه. لكن لا ينبغي أن يستل إلى فهمك هنا أننا نقصد بتعظيم الحجر أو تعظيم المقام عبادته، محال، هذا شرك لا يقول به مسلم عاقل ولا يقول به أحد يعرف الله. وإنما ما شرع الله لنا تعظيمه من شعائر الله إنما يعظم بالكيفية التي عظمه بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومثلا الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي من شعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكيف نعظم البدن؟ نعظمها بنحرها تقربا إلى الله مستقبلة القبلة. فانظر، جعل الله جل وعلا نحرها قربة إلى الله تعظيما لها، لأن هذا صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم. من المحفوظات كذلك التي حفظها الله جل وعلا دين الإسلام. فدين الإسلام ختم الله به الديانات، ولا يقبل الله جل وعلا دينا غيره، وهو قال ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورغم أن هذا الدين العظيم حاول الكثير والكثير من أعدائه أن يروموا إبطاله ونقضه وإذهابه من الأرض، لكن أن ذلك والله يقول والله غالب على أمره، والله يقول ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا علمنا أن الله حفيظ، فما الذي يجب علينا؟ أن نسأل الله في المقام الأول أن يحفظ علينا ديننا، والله لا يملك أحدنا شيئا أعظم من دينه. ولهذا لن نسأل الله سؤالا في الدنيا أعظم من أن يحفظ علينا ديننا، فالشيطان حريص كل الحرص على أن يهدم منا ما بني، وعلى أن يختم لنا بضلالة، فإنه قال بين يدي ربه دون حياء: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو حريص كل الحرص على أن يهدم ما نملكه من عقيدة سليمة وعبادات مشروعة. فنسأل الله في المقام الأول أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ثم ننظر في سنن أنبياء الله ورسله وهديهم كيف أنهم كانوا يسألون الله جل وعلا أن يحفظ لهم ما يملكون. ومن أعظم ذلك ما تعلقت به قلوبنا مما جاز شرعا من الذرية حولنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على رأس الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يخبر أن هذا هدي الأنبياء من قبله، ويقول: إن أباكما أي إبراهيم كان يعوذ بهما أي بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ثم نقف ونختم بالوقوف عند نبي الله الكريم يعقوب. فيعقوب عليه الصلاة والسلام معلوم أنه فجع بفقد يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، ثم لما قدر له أن يطلب منه أن يكون بنيامين يذهب في رفقة إخوته من أرض فلسطين إلى أرض مصر، تردد في أول الأمر، قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. ثم لم يلبث أن أقر لأبنائه بطلبهم، لكنه قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فصدق في توكله وأحسن الظن بمولاه، فحفظ الله له بنيامين ورد الله إليه يعقوب وجمع الله له بنيه وصدق الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.